درتي سميه والقديم رجعتي يا درتي يا الحاجه بات عاد بديتي في الحياة عشتي عشتي عاد في الدين ربقى فيك ودي غلط سر عشتي عاد درتي الحديد جديد وغادي خارج للصيدة عشتي عاد تصرتي البنات وما كاين غير الزرقات عشتي عاد دار بك الشيطان ويلي رجعك للبيران ورجو على الحاج اشحال من واحد خاصو الجيبه اشحال من وحده خاصها حبيب الله يجيب تيسيره يا تسيب العار يا الحظ يا غايبتي يا امي اللي تقول ولادي امي يا ساروت بيوتي امي يا خيمتي وتيادي يا عمرك ما حفيتيني امي راه برداك وغطيتيني لو سكنت حداك يا امي ما يا جرحي وهي امي ما وانا يا دواك Okay.